غاب من الانتظار، الشمس تطلع كل يوم وانت غايبة للنهار. انت فين والحب فين؟ قلبي دايب من سنين لسه بيدور عليكي، نفسي اشوفك ثانيتين. انت مش زي الجميع، رسمتك لون الربيع، ضحكتك تجري في دمي تبعدي انا مش حبيبي. انت مش زي الجميع، بسمتك لون الربيع، ضحكتك تجري في دمي تبعدي انا مش حبيبي. نبض قلبي ونسي من نسيم انا محروسي، وانت غايبة عن عيني كل الثانية بنظرتك. روحي طايرة في دنيتك، عمري كله في سكتك، لسه بحلم يا حبيبتي تونسيني بنظرتك. انت مش زي الجميع، بسمتك لون الربيع، ضحكتك تجري في دمي تبعدي انا مش حبيبي. انت مش زي الجميع، بسمتك لون الربيع، ضحكتك تجري في دمي تبعدي انا مش حبيب. نبض قلبي ونسي من نسيم انا بحرسي، وانت غايبة عن عيني كل الثانية بتنسي.